يأتي لنا مالك بعد هذا بخبر عبد الرحمن المؤذن أنه سأل سعيد بن المسيب أنه يبتاع، بمعنى يشتري، الأرزاق التي تخرج للناس بالجار. هناك فيما تقدم التنصيص على الطعام، وهنا يأتي مالك رحمه الله بالأثر، وليس تكرارا لما تقدم، ولكن لما فيه من تعميم أو لفظ أعم من لفظ الطعام. قال: من تلك الأرزاق التي تخرج للناس بالجار ما شاء الله، أي ما شاء الله أن أشتريه. إذن لم يكن الأمر قاصرا على الطعام، بل جميع الأرزاق، كل ما يعتبر من أرزاق الناس من مطعوم وغير مطعوم، كان عبد الرحمن المؤذن يشتريه ثم يبيعه للناس قبل أن يقبضه. فسأله سعيد بن المسيب: أتريد أن توفي للناس الذين بعت عليهم وقبضت الثمن، من أين ستوفيهم ما بعت؟ قال: من تلك الأرزاق يوم قبضها. قال: لا. وهنا صورة المبيع والابتياع، كما تقدم في قضية عمر وقضية مروان. عبد الرحمن المؤذن يشتري من الأرزاق التي تخرج للناس بالجار. متى يشتريها؟ حينما أخذوها ولا لسه ما أخذوهاش؟ ها؟ لم يأخذوها بعد، إذن لسه وقت ما أخذها لسه ما جاء. قبل أن يستلموها بشهر أو شهرين يشتريها هو. وأصبح بعد هذا من حقه بحق الشراء من أصحاب الأرزاق، ودفع قيمتها، وبقي على استلامها أجل، يذهب هو أيضا ويبيعها على أشخاص آخرين ويأخذ الثمن. هناك نقطة، وهي: كيف يستوفي المشتري الثاني ما اشتراه من المؤذن؟ يقول الباجي وغيره: استيفاء المشتري الثاني لتلك الأرزاق إما أن تكون من المؤذن نفسه، أو أن المؤذن يحيل المشتري الثاني على البائع الأول وهو خرج من الوسط. مفهوم الصورة يا جماعة؟ في حالة ما إذا كان المشتري الأول وقد باع لمشتري ثاني، قال: أنا لي أرزاق في الجار وهذه مبيعات مشترواتها، طيب انا اريد ان اشتري منك من تلك الارزاق التي اشتريت، كم تبغى؟ ابغى كذا، خذ. وحول المشتري الثاني على البائع الاول او على المسؤول عن توزيع الارزاق واخراجها لاهلها المستحقين لها. يبقى المشتري الاول والبائع الثاني هو الشخص الوسيط هذا، اصبح له علاقة بهذه الصفقة، ولا المشتري الثاني يذهب ويحال على المستودعات ياخذ منها؟ ها؟ كأنه خرج من الايش؟ من الوسط. هذه الصورة ممنوعة باتفاق الجميع، لانه بيع دين بدين، ولم يقبض، لا المشتري الاول يقبض ولا المشتري الثاني قبض شيء. إذن بيوع على مغيب، وهذا باتفاق الجميع لا يصح هذا البيع. أي البيعين، الثاني ولا الأول؟ الثاني. والأول سنرجع إلى إيش؟ بأي وجه امتلكه البائع؟ بعوض وعن عمل ولا هبة وعطاء؟ إن كان عن عوض فعند مالك لا يجوز الأول كما لا يجوز الثاني، وإن كانوا استحقوه بهبة وعطاء فعند مالك إيش؟ يجوز. لكن العقد الثاني يجوز؟ لا. إذن الصورة الأولى وهي أن يحيل المشتري للأرزاق، يحيل الذي باع عليهم على المستودعات يأخذ منها، هذا باتفاق الجميع أنها باطلة ولا تصح. طيب لو كان البائع الذي هو المشتري الأول يتعهد للمشتري الثاني أنه سيقبضه بيده، ما في إحالة، فهمنا الصورة هذه؟ المؤذن اشترى الأرزاق بصكوكها وباع على أشخاص آخرين عقدا جديد على أساس أنه سيسلم كل من اشترى منه شيء يسلمه إياه بيده، هذه مخالفة للصورة الأولى ولا لا؟ ما فيها إحالة. ما حكم هذا العقد الثاني؟ شوفوا الفقه والفتوى. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه لم يبادر بجائز ولا ممنوع، ولكن سأل: أولئك الذين بعت عليهم واستلمت ثمن المبيع تريد أن توفي البيع من فين؟ من تلك التي اشتريتها بعينها أو في ذمتك توفيهم إياها في وقتها؟ لا علاقة للبيع الثاني بالشراء الأول. مثلا اشترى من الجار دقيق ورز وسمن وخل، وباع على الآخرين دقيق ورز وسمن وخل، ولكن حينما باع على المشتري الثاني باع دقيق وإيش؟ ودقيق وبر وسمن وخل، نفس الأصناف، ولكن اشترى من الجار دقيق ذرة، باع على المشتري دقيق ايش؟ بر. اشترى من الجار رز باكستاني، باع على المشتري رز مصري. اشترى سمن غنمي، حيبيع سمن جملي. هل المشترى والمبيع متفق؟ ها؟ ما هو متفق. هل يمكن ان يوفي المشتري من حق الذي اشتراه اول؟ ما يقدر يوفيه منه لان الجنس مختلف. إذن هذه لا شيء فيها. لكن ابن سعيد بن المسيب سأل: هل الذي بعته على هذا الثاني المشتري ستوفيه من عين ما اشتريت أنت بصكوك الجار؟ اشتريت مثل ما قالوا البر من السمراء وبعت بر سمراء، اشتريت تمرة وبعت تمرة، اشتريت رز باكستاني وبعت رز باكستاني، اشتريت سمن كذا وبعت عين السمن هذا، وتريد ان توفي ما بعت من عين ما اشتريت. فسأله عن ذلك، ماذا قال له؟ قال: نعم، اريد ان اوفي الذين بعتهم من تلك الأرزاق التي اشتريتها ثم أستلمها بعد شهرين وأوفي أولئك منها بعد شهرين. فهمنا الصورة هذه الآن؟ ماذا قاله سعيد؟ ها؟ قالوا لا تفعل. ليش؟ ليش ما يفعل؟ هذا مضمون عليه، او هذا مضمون له، وهذا مضمون عليه. قاعدة البيع والشراء، اما ان تنقد الثمن وتستلم السلعة، يسمى بيع نقدا، اما ان تأخذ السلعة وتؤخر الثمن، يسمى بيع نسيئة ونظرة الى ميسرة، واما ان تدفع الثمن ويتأخر استلام السلعة. ما هذه الصور الثلاثة؟ وتقديم الثمن وتأخير السلعة يسمى ايش؟ سلم او سلف. سمي سلما لانك تسلم الثمن وتنتظر السلعة. وبيع السلم باجماع المسلمين، ولكن كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى المدينة وهم يسلفون في الطعام السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من اسلف في شيء فليسلف في ثمن معلوم الى اجل معلوم. واتفق الفقهاء ان السلم عقد على موصوف في الذمة. عقد على ايش؟ موصوف في الذمة. مثلا صورة السلم، عندك نخيل، وترى من رحمة الله ومن كما يقولون الحفاظ عن الوقوع في الربا جاء باب السلم. عندك بستان ويحتاج الى اجرة صبيان، يحتاج الى تأبير، يحتاج الى شغل، انت تحتاج ان تأكل، والنخل لو الان توها مأبر بقاله شهر وتو طالع سربان كما يقولون، لا يتاكل ولا يباع الا علف، ويحتاج الى ان يأتي وقت الجداد الى مصاريف. الله سبحانه وتعالى رخص لصاحب هذا البستان ان يبيع بقدر ما يغلب على ظنه انه يستطيع ان يوفيه وقت الجداد. فيأتي التاجر ويقول له: يا تاجر، انت تشتري تمر، انا ابيعك اردبين 10 ارادب من التمر النوع الفلاني، اسلمه اليك وقت الجداد. فهمت الصورة هذه؟ كذا اردب معين اسلمه في الوقت الفلاني، الزمن محدد، والثمن كذا، ادفع الثمن الان واسلمك التمر في تاريخه. فيتفق العلماء على ان السلم هو دفع الثمن اولا وتأجيل تسليم المثمن ثانيا، وبشرط الا يكون الوفاء من بستان معين. لو ان صاحب البستان راح وقال: اوفيك من ثمرة نخيلي، كان العقد باطل. ليش ما هو حيوفي من نخيله؟ قال: لا يعلق التوفية من نخيله هو، يمكن نخيله تجيله جائحة ولا تروح، لكن يقول: انا وقت الناس ما يجدوا التمر انا اجيب لك 10 اردب. ولا يعين لا التاجر ولا البائع نوعين النخيل الذي سيوفيه من جداده، لكن وقت الناس ما يجي جدوا، انا وانت واي انسان يقدر يروح لتاجر التمر، انت بالتاجر في التمر، انا التزم لك باردبين من التمر واعطيني ثمنها الان. انت ما عندك نخيل ولا لك شغل في النخيل، لكن تستطيع ان توفي الاردب التي بعتها في ذلك الوقت. اصبح في ذمتك انت للتاجر ارادب معينة واخدت الثمن مقدما، تنتفع بالثمن وترتفق به، وعند الاوان عند الموعد سواء عندك عدة بساتين اخذت من كل واحد شوية، اخذت من بستان واحد، ما عندكش شيء ورحت اشتريتها من اصحاب البساتين، اشتريتها من الاسواق ووفيتها للتاجر، العقد سليم. اذا من اهم الشروط في السلم الا تكون التوفية معينة من بستان معين او نخل معين، بل يكون العقد في الذمة. وهذا المؤذن لما باع على الناس والتزم لهم بالطعام والتزم لهم بالارزاق واخذ الثمن وتسليم المثمن مؤجل، يبقى هذا سلم ولا سلف؟ اقصد هذا سلم ولا نقد؟ ها؟ مبيع سلم، لانه باع شيئا موصوفا معينا في ذمته، لكنه عين بانه سيوفي اصحاب تلك العقود من ذاك المبيع الذي اشتراه. اذا ربط المشتري الثاني بما اشتراه هو اولا. اذا جئنا وقت الايش؟ تسليم صكوك الجار، وتأخر التسليم من الجار، تأخر الوالي او تأخر ولي الامر في تسليم المبيع لاصحاب السكوك، يبقى المؤذن تورط مع مين؟ مع الذين باع لهم بناء على انه سيوفيهم من فين؟ من صكوك الجار، وصكوك الجار توقفت، من فين حيسددهم؟ يبقى حصل هنا ارتباط ويؤدي الى النزاع. لكن لو قال ابيعكم واسلمكم في الوقت الفلاني، من فين حتوفينا مالكم شغل؟ اجيبه من السوق، اجيبه من جاري، اجيبه من حق الجار الصكوك، اشتريه، مهما مالكم شغل، لكم في ذمتي. يبقى يكون العقل صحيح ولا لا؟ هما ما لهم شغل في الجار، الجار اعطاه ما اعطاه، استلم ما استلمش، ما لنا شغل. نحن اسلفنا لك النقود على ان تبيع، على ان تسلمنا ما اشتريناه منك بعد اجل معين. اذا اصبح المبيع مشغولا بذمة البائع لا علاقة له بطعام معين، لان ربط المبيع بشيء معين يعرضه للخطر. فصاحب البستان لو قال تعال ابيعك من نخلي هذا، طيب جينا عند نخله هذا، نخله هذا طلع ما جاب شيء، ايش حيقول للتاجر؟ والله لما جاني شيء. التاجر شو يقول له؟ لانك ارتبطت بنخلي هذا، ونخله هذا ما جاب شيء، نخله هذا عنده غرماء كثير زيك كثير، اشترى من هذا واشترى من هذا باع على هذا وباع على هذا، باع 100 اردب وبستانه ما جابش الا 10 اردب، تبغى تسوي؟ تاخذ اردب واحد من 10؟ لك اذا قال ابيعك 10 اردب وثمنها كذا وفي ذمتي، حينما يكون المبيع في ذمته وقت الجتذة، سواء بستانه جاب اردب واحد ولا 1000، عنده بستان ولا ما عندوش، الذمة مشغولة والذمة تتحمل. اذهب ووف ما بعت من غيره ويكون البيع سليم. فسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه لما سأل عبد الرحمن المؤذن بما توفي اولئك الذين بعت لهم، قال من ذاك الذي اشتريته. اذا صار السلم مرتبطا وفاؤه بشيء معين، فلما كان بشيء من قال له لا ما يصير. اذا لو ان المؤذن اشترى هذا على حدة وباع لأولئك صفقات على حدة التزم بها في ذمته وبدون ارتباط بما اشتراه، يكون العقد ايش؟ جائز. اذا على المستفتي اذا كانت المسألة فيها احتمالات وكان فيها اوجه ان يستفسر من السائل، لكي يكون جوابه للسائل موافق للواقع. وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه.